والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Oh, بالله فالله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع ولم يؤت سعة من فليس مني No.

هو صدق الله العظيم. الفاتحة.